بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفت معكم أعزائي المشاهدين مع حلقات الأحداث من برنامج يا رب، ووقفنا مع مجموعة من المسؤولين في مراكز هذه الأحداث، وعرفنا منهم أسباب دخول هؤلاء الأطفال. أنا أعتبرهم أطفال، ما الواحد فيهم يتكلم وهو عمره ما بين ال 12 سنة، 10 سنوات، 12 سنة، 15، 17 سنة، دخلوا إلى هذه المراكز، بل حبسوا في هذه المراكز. منهم من سرق، ومنهم من قتل، ومنهم ارتكب أمور أخرى كثيرة جدا. سمعنا أيضا من هؤلاء الأحداث ما هي الجرائم التي ارتكبوها، ثم سمعنا من بعض الأمهات ماذا حدث لأبنائهم والذين هربوا من البيوت، وكانت بداية وقوعهم في الجرائم ودخولهم إلى مراكز الأحداث هو خروجهم إلى الشارع بدون رقابة، بدون متابعة، أدى هذا إلى وقوعهم مع صحبة سيئة، أو تلقفهم من في الشارع ودفعهم إلى الوقوع في هذه الجرائم. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين سنقف مع المختصين، أهل الاختصاص وأهل المعرفة في الجوانب النفسية. سنقف مع الدكتور طارق الحبيب، حيث سيتكلم حول الحدث وما هي أسباب النفسية التي تجعله يقدم على هذه الأمور. وكذلك سألتقي من خلال حلقة اليوم مع الدكتور عبد الله بن منصور، وقد التقينا من قبل مع الدكتور عبد الله بن منصور حول المسلمين في الغرب، وبالذات لما كنا في حضور المؤتمر في فرنسا، حيث سنتكلم عن الأحداث في فرنسا، وسنخص في هذا الكلام حول الأحداث من المسلمين هناك في الغرب. تابعوا معي أحداث هذه الحلقة. الحدث حين يرتكب الجريمة في الحقيقة أحيانا قد يكون سبب اضطراب نفسي، لكن في أكثر أحواله اضطراب مجتمعي في طريقة تعاطي المجتمع وعن به الأسرة الصغيرة مع ذلك الحدث، في طريقة تربية الوالدين، في تقنين المتعة المباحة مقابل المتعة المحرمة. كثير من الآباء والأمهات يمنعون أبنائهم من المتعة المباحة، وإذا بالحدث يبدأ يضغط ويضغط أكثر وأكثر للحصول على حقوق سيرفض الآباء والأمهات، وبذلك يصدمهم أحيانا بمتعة محرمة فيجدهم يخنعون ويستسلمون. إذا خنعوا واستسلموا وجد طريقة أن كلما ضغطت بطلب حقوقي ما أعطاني، لكن إذا صدمتهم بالمعصية أو بالخطأ أخذت حقوقي. المراهق يتشكل سلوكه بناء على ردة فعل الآخرين كما هو الطفل، ومن سيكولوجية المراهق أيضا العناد والإصرار، يجد نتيجة لخطئه مميزة فلذلك يكرر الخطأ ويستمر فيه. وأقول ثانية، من النادر أن يكون المرض النفسي هو السبب، إنما الطريقة التربية المجتمعية هي السبب الأكبر. علاج الأساسي لهذا الخطأ هو التأهيل المجتمعي للآباء والأمهات. الأمر الآخر إعطاء المراهق وكذلك الطفل حقه من المتعة قبل أن يطالب بها. التنازل في التربية عن بعض الأخطاء اليسيرة يمنع من الأخطاء الكبيرة، ولذلك ربما التقعر عند بعض الآباء والأمهات في مسألة تقييم الأخطاء تسبب إشكالية كبيرة، فيجعل الأطفال ربما أو بعض المراهقين والأحداث يلجؤون إلى أخطاء كبيرة. بعض الأحداث يسجن، ولذلك حينما يخرج من السجن يخرج والدنيا قد أظلمت في عينيه. إذا رجعنا إلى الطرح الإسلامي في التعامل مع الخطأ أو مع المعصية قبل وقوعها، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإسلام ضد المعصية وضد الخطأ ويبالغ جدا، وليست من المبالغة، وإنما يصادم جدا قبل وقوع المعصية. لكن بعد أن تقع المعصية فالإسلام أسهل شيء عنده هو المعصية بعد أن تقع، التوبة حتى لو كان قد فعل ما فعل، فيسهل باب الرجوع. هذه السيكولوجية في التعامل الديني يجب أن تكون في التعامل التربوي. حينما يخرج العاصي الحدث أو حتى الكبار، لكن حديثنا عن الأحداث، إذا خرج من السجن الآن هو خرج من المعصية، عنده الإصرار، التحدي، العناد، مصادمة المجتمع، جزء طبيعي من سيكولوجية الحدث حتى بدون خطأ. فما لك بعد الخطأ وبعد خروجه من مجتمع سيء أعني به مجتمع السجون؟ إن لم يكتف المجتمع الجديد الذي خرج له متعة أكثر من المتعة التي حققها بخطأه أو جلس المغريات الذي في ذلك السجن، فإنه سيعود لخطأه. إن لم يجد تسجيل باب الرجوع فإنه سيعود إلى تلك المعصية. إن وجد التقريع، التقريع لا يساعد في تربية المراهق إنما تسهيل الرجوع. النظر إلى إيجابيات المراهق مطلب أساسي وليس النظر إلى سلبياته. بعض السلبيات لا يمكن أن تعالج إلا بمزاحمتها بإيجابياته ذلك الإنسان سواء كان حدثا أو غيره من الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامج يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الحلقات، ونحن في لقاءات مستمرة هنا في الغرب في أوروبا في فرنسا بالتحديد. شرفني أن ألتقي في هذه الحلقة مع الدكتور عبد الله بن منصور. الدكتور هو مدير عام المنتدى العالمي للتواصل الحضاري. طبعا قضية الأحداث ناقشناها في البلاد العربية، لكن أنا حابة أسمع الدكتور، رأي الدكتور عبد الله بن منصور في هذه القضية، قضية الأحداث والإنحرافات عند الأطفال في المجتمع الغربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني من فضل الله علينا في أوروبا المسلمين غير متورطين في الجرائم الكبيرة، جرائم القتل. نسمع كل يوم فيه جرائم طبيعية جدا لم يتورط المسلمون فيها، لأن هذه الجرائم يعني لا يمكن لإنسان يحمل قيم إنسانية ليس قيم إسلامية. يعني مثل واحد يدخل على البيت يقتل أبوه أمه أولاده ثم ينتحر، أو واحد يدخل على فصل دراسي يرشهم بالرشاش 15 واحد ويهرب وقد يمسكوه قد لا يمسكوه. هذه الجرائم الفظيعة ما عندنا. أو واحد يعني حتى ينتقم من زوجته يحرق البيت بما فيه الأولاد بما فيها. لكن كثير من أولاد المسلمين يعني كثير بالمقارنة لما لا نريده نحن متورطين في قضايا السرقات أو قضايا يعني تكسير السيارات أو بعض الشغب وتحطيم بعض المنازل. والسبب يرجع إلى ثلاث أسباب رئيسية الحقيقة. السبب الأول هو الأسرة، التربية في الأسرة. والحقيقة يعني هؤلاء أغلبهم من أسر مستواها الاجتماعي متواضع جدا، مستوى الأب والأم متواضع من ناحية يعني الثقافية، ما عندهم رصيد كافي حتى يهتموا بتربية أولادهم، وبالتالي ينفرط ويفلت الزمام من الأب ومن الأم ويصبح الإبن هو سيد نفسه، فينجر بالخلطة وبالصحبة وبالبيئة إلى يعني مثل هذه الأعمال. السبب الثاني وهو الأخطر وهذا الذي إحنا نفع لمقاومته هو البيئة، أي أن المجتمع الغربي عموما والفرنسي بصفة يعني يجعل المسلمين يسكنون في أحياء يعني خارج المدن، كأنهم يجعلهم في أماكن خاصة بهم، فيكون المواصلات غير جيدة، المستشفيات بعيدة، المدارس بعيدة، المراكز الثقافية بعيدة، المسرح والسينما وملاعب الرياضة كلها بعيدة، فيصبح الأولاد ما عندهم مكان يعني يتنفسون فيه، يتنفسون كل شيء منهم بعيد. وهذا الضغط عليهم في الأخير يعني حتى لو كانت التربية جيدة يجعلهم يعني ينزلقون إلى أعمال شغب أخرى، لأن الطفل بطبيعته عنده نشاط يريد أن ينفس على هذه الحيوية اللي عنده وهذه الطاقة، فينجر لهذا الأمر. والحقيقة من هذا الباب احنا طلبنا من مجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أن يبحث لنا كيف نستطيع أن نشتري منازل. والسبب الرئيسي هو أن حتى المسلم الذي يستطيع عنده القدرة على أن يؤجر شقة في حي يريد أن ينجو بنفسه وبأولاده إلى أحياء أخرى يكون قريب من أماكن الترفيه، قريب من المراكز الإسلامية، قريب من المدارس، حتى ينشي الأولاد من هذه الصحبة. نعم. ولذلك بعد سنوات يعني بحثوا وسمحوا، اعتبروا أن البيت يعتبر من الضرورات، سمحوا للمسلمين بشراء منازل للحفاظ على هذه الأجزاء. نعم. السبب الثالث يعني والأخير هو ضعف الوازع الديني. ما أقول غيابه، أقول ضعفه، لأن المسلم مهما ابتعد عن الإسلام يظل عنده نوع من الاحترام. يظل عنده نوع من خوف من الخوف من الله سبحانه. وهذا الذي يفسر بعضهم عن الجرائم الكبيرة. هذا الذي يفسر بعض المسلمين عن القتل. لكن السرقات بعضهم يقنع نفسه بأن هذا المجتمع سرق لشبابي، سرق لطفولتي، سرق لي، يعني استغل أبي استغل، فحتى أنا أسرق شوي معليش. أما أنه يقتل أو يقوم بشيء يعني ما زال تلك البقايا من الوازع الديني تمنعه، لكن ضعف الوازع الديني يجعله يتجرأ على هذه الأعمال. ولذلك أعمامنا إحنا في المراكز الإسلامية وفي المساجد وصلت إلى أنه رئيس بلدية من أكبر المدن في فرنسا جاء ودعانا قال أنا أريد أن أتبرع لكم بأرض وأساهم في بناء مسجد كبير في المدينة. رجل فرنسي رئيس بلدية قال يا صاحبنا ما الذي ذهب؟ قال أنا جرب، صار لي الآن 15 سنة أنا مدير يعني رئيس البلدية، كلما صار فيه تكسير للمصاعد وللحدائق العمومية وتكسير للباصات والمحطات احنا كل سنة نعيد الصباغ ونعيد التفيف، فصار يكلفنا ميزانية كبيرة جدا. قال لما فتحت انتم المسجد الصغير هذا اختفى هذا الامر كله، وكل حوالين المسجد يعني اصبح مواطنين جيد. فقال انا يعني افضل لميزانية البلدية ان ابني لكم مركز كبير جدا حتى ما اضطر انا نصلح الحدائق ونصلح الباصات ونصلح المدارس. والله العظيم هذا الكلام مسجل عندنا، لان يقول ان اصرف على مسجد افضل لخزينة الدولة من ان اصرف على يعني اعادة وترميم كل المنشآت التي يحطمها الشباب. يقول يعني بعدين وجدنا ان لما المسجد يفتح يختفي المخدرات، يختفي الكحول. مدير مصلحة البوليس اللي مهتم بسلامة المكان يقول انا في شيء ما فاهمه، الحزب الحاكم في فرنسا عمل مؤتمر حضروه 4000 صار فيه حرق ل 12 سيارة، وصار فيه كم واحد راحوا يعني لمكان الشرطة، وصار فيه كم معركة وكم مجروح. اليهود يستمعون كثير مصائب، النصارى يستمعون كثير مصائب. يقول انتم صار لكم 25 سنة لم يحصل اي حد، وانتم عددكم اكثر عشرات المرات. يعني فأحد إخواننا الشيخ الحاج التهامي بريد الله يحفظه قال له يا حبيبي شوف إحنا شو عندنا سبب المشاكل، لو تبحثوا تجدوها ثلاثة، كل المصائب اللي تحكي عنها سببها ثلاثة: الخمر والمخدرات والفلوس الأموال والنساء. قالوا إحنا الخمر والمخدرات الحمد لله ممنوع، إحنا لا نشرب ولا نسكر الحمد لله يا رب العالمين. بالنسبة للنساء قالوا شايف نسائك محجبات محترمات يعني لا حد يعاكسهم ولا هم يعاكسوا احد، وبالتالي هذا جزء كبير. ونحن نسعى عن طريق المراكز الاسلامية ان نساعد في تقوية الوازع الديني، في تقوية التربية، وفي كسر هذا الحصار لتعمل البيئة من ناحية الاجتماعية، ولعل الله سبحانه وتعالى يساعدنا حتى نستطيع ان شاء الله ان ننتقل يعني الاحداث والشباب يعني من هذا الامر. والحمد لله الارقام كل سنة تتحسن بفضل الله تعالى، كل سنة ارقام بشهادة البوليس بشهادة اما يعني المسلمين كلما فتح مركز اسلامي قلت اغلق جانب في السجون وفي المعتقلات. يعني يدخلون في السجون هذول الصغار في المراكز طبعا ياخذوهم بس شهر قليل، هي جرائم بسيطه لكن موجوده. يعني جانب اي انسان طبيعي في بيئه غير سليمه يعني طبعا اذا ما عنده حصانه سوف ينزلق مع البيئه. أختم هذه الحلقة بدعوة للآباء بالاعتناء بالأسرة، بالالتفات إلى الأبناء، برعاية النفس. الدعوة الثانية هي للمجتمع أن يوفر البرامج والأنشطة التي تحفظهم هؤلاء الشباب، فتحفظهم من الوقوع في هذه المهالك وفي هذه الجرائم. هذه الدعوة من خلال برنامج يا رب أيضا أوجهها للإعلام، أن تكون هناك برامج هادفة لهؤلاء الشباب توحيهم وتدفعهم إلى أن يستثمروا هذه الطاقات وهذه القدرات إلى الأفضل. هذه الدعوة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ترى النور من خلال الأسرة ومن خلال المجتمع ومن خلال وسائل الإعلام. وألقاكم إن شاء الله تعالى مع حلقة جديدة من برنامج يا رب. قلبي Oh, my God. Thank you.